من قلة العلم ومن عدم البصيرة في الواقع بلا شك، ما أشك في هذا أبدا. وكون الإنسان أيضا يقلل من قيمة هذه الكتب العظيمة هذا دليل على الانحراف، أسأل الله العافية. وإذا كان الإنسان مثلا قاصدا هذه القول فقد يعاقب بأن يقلب قلبه بأن يرى الحق باطلا والباطل حق، أسأل الله العافية. إن الله جل وعلا يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك له في عمله، وما هذا الحضور الطيب إلا لدليل على حب الجميع للشيخ عبد الله جزاء الله خيرا وحرصهم على الانتفاع بعلمه، فنسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين وأن يجمعنا به في مستقر رحمته.